الصائغ أبو رافع التابعي مولى وهو من التابعين. وأما أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في اسمه على عدة أقوال إبراهيم وقيل غيره، فهو صحابي وليس هذا، وهذا كان تابعيا. قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة، أي صلاة العشاء، سميت عتمة، سميت عتمة من التعتيم وهو الظلام أو الدخول في الظلام. وقد ورد النهي عن تسميتها بذلك، لكن هذا لبيان الجواز ورد أيضا تسميتها بعتمة. قال فقرأ إذا السماء انشقت فسجد أي في الصلاة. فقلت له أي كلمته بذلك كيف سجدت في الصلاة، معنى ذلك أن بعض الأئمة ما كانوا يسجدون، فما كره مالك رحمه الله تعالى السجود، يقول إيه في المفصل ما في سجود، في النجم وفي انشقاق وفيه سورة العلق، هذه كلها نفاها مالك. وعلى ذلك أن الأئمة يغيب عنهم أو لا يسمعون كثيرا من السنن تفوتون، فمن هنا ينكرون ذلك. فمثلا من تمسك بقول بمذهب من المذاهب الأربعة وغيرها مثلا، يعني إذا تمسك وتجمد عليه تضيع عنده السنن. فهؤلاء مثلا المالكي لو جروا على مقول مالك معناه أعرضوا عن هذه السنن كلها، لأن بسم الله سبحانه كان قرأ النجم سجد فيه، وانشقاق سجد فيها، والعلق سجد فيها، فإذا هذه السنن غابت عن مالك وقد أدركها غيره وصحة الصحيحين وفي غيرهما، فدل على أن السجدة سنة كما قال أبو هريرة هنا. قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة، وبه يتم الاستدلال، ليس المراد أنه خارج الصلاة، والمراد أنه صلى بها سجد بها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وبه يتم الاستدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها. ونزع بذلك لأن سجوده في الصورة عام من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها،